إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ما يتعلق بالسحر، فعقد له بابا فيما جاء فيه يعني من النصوص مع بيان حكمه وما ينجي الله تبارك وتعالى به من شره. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح عزائم ورقى وعقد وكلام يتكلم به أو يكتب أو يعمل شيء يؤثر في القلوب والأبدان والعقول فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. وهو قسمان: القسم الأول خيالات ترهب بظاهرها وتؤثر في القلوب بيد أنه لا حقيقة لها، كسحر سحرة فرعون قال تعالى عنه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا سحر تخييل. والقسم الثاني له حقيقة، كالذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سحره اليهودي لبيد بن أعصم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر حتى كاد يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رجليه صلى الله عليه وسلم والآخر عند رأسه، فأخبراه بصنيع اليهودي وأنه سحره في مشط ومشاطة، جعله في وعاء طلع النخل ودفنه في بئر ذي أروان، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. وأما حكم السحر، فالسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وكذا ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر بذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني والقدري، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر، كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ أو نصيب من الخير، وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان. وأما دليل حرمة السحر من السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله وثنى بالسحر، فالسحر من الموبقات أي من المهلكات، وقد عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون بل يكون معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام. فالسحر قد يكون كفرا إذا كان فيه تعظيم غير الله من الجن والشياطين والكواكب وغيرها، وإذا كان فيه ادعاء علم الغيب. وأكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وحده في الحديث ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وسئل الإمام أحمد عن الساحر فقال: إذا عرف بذلك فأقر يقتل. وأما علاج السحر فإنه يحصل العلاج بأن يقرأ على المسحور سورة الإخلاص، ويقرأ عليه المعوذتان وآيات الكرسي والآيات التي ذكر فيها السحر إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها العلماء عليهم الرحمة. فإنهم ذكروا أنه لو أضاف سبع ورقات من السدر الأخضر ودقهن ووضعهن في ماء تقرأ فيه تلك الآيات ويحسو منه المسحور ثلاث حسوات ويغتسل بالباقي لكان ذلك أفضل، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح والشنقيطي في الأضواء، وكذلك في رسالة في حكم السحر والكهانة لابن باز، وفي المجموع الثمين لابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. وأما الكهانة فالكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب، وهو لفظ يطلق على العراف والرمال والذي يضرب بالحصى والمنجم، فكل من أخبر عن المغيبات في المستقبل فهو كاهن، وكل من ادعى معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: الكاهن شر أو الساحر؟ فقال: كل شر. وأما حكم الكهانة فهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ووجه الدلالة من الآية على تحريم الكهانة، والكهانة بكسر الكاف هي حرفة الكاهن، دليله هذه الآية المستنبط منها أن الله جل وعلا نفى الكهانة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكهان يدعون علم الغيب، ومجرد ادعاء علم الغيب كفر بواح، فاعتبر الله تبارك وتعالى السلامة من الكهانة نعمة، ومفهوم ذلك أنها تتنافى مع نعمة الإسلام العظيم. وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم أو تكهن أو تكهن له إشارة إلى أن من تلقى الكهانة عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه وعيد وتحذير من مجرد إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ممن يدعون معرفة الغيب ولو لم يصدقهم. ويشهد لهذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحديث عند مسلم في الصحيح، هذا إذا سأله ولم يصدق، أما إذا سأله وصدقه فيعيد أشد والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضة، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث كما في فتح المجيد: ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. فإذا كان هذا حال من أتى الكاهن، فما هو حال الكاهن نفسه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأما التنجيم فهو الاستدلال على الحوادث الأرضية قبل حدوثها بالنظر في الأحوال الفلكية، فيخبر أهل هذه الصنعة عما سيقع في العالم مستقبلا، ويزعمون أنه مستفاد ذلك من النظر في سير الكواكب في مداريها واجتماعها وافتراقها، زاعمين أن لها تأثيرا في العالم السفلي. وأما حكم التنجيم فينبغي قبل ذلك أن ينظر في أمر مهم، وهو أن التنجيم نوعان: أحدهما مباح وهو ما يعرف بعلم الحساب أو بعلم التسيير كمعرفة وقت الكسوف والخسوف والرصد وهبوب الرياح واتجاهاتها، مع الاعتقاد الجازم أن كل شيء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره. وعند الإخبار بشيء من ذلك يقيد الكلام بمشيئة الله وبعبارة التوقع، فهذا قال العلماء بجوازه فلا يدخل تحت هذه المسألة. أما النوع الثاني وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فيدعي المنجم أنه من خلال النظر في النجوم يمكن أن يعرف ما سيقع في الأرض من نصر قوم أو هزيمة آخرين أو موت أو حياة أو قيام أو زوال أو خسارة لرجل أو ربح لآخر، فهذا النوع هو المراد بهذه المسألة وهو محرم، وصاحبه يعتبر كافرا كفرا بواحا إذا اعتقد أن للنجوم تأثيرا ذاتيا في الحوادث الأرضية. ومن الأدلة على تحريم التنجيم أن الله جل وعلا إنما خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، لم يخلقها الله سبحانه للاستدلال بها على ما يجري في الأرض. قال ربنا جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقد دلت السنة على تحريم التنجيم، فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، وتكذيب بالقدر وحيف السلطان. إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، وتكذيب بالقدر وحيف السلطان. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ألا أداة تنبيه، أنبئكم أخبركم، العضه بفتح العين وسكون الضاد، مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونمى، والمراد به هنا السحر. والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد، والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فسألهم: ما العضه؟ أي ما السحر؟ ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. فمناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله: ولهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. لهما أي للشيخين رحمهما الله تعالى. والبيان البلاغة والفصاحة. لسحرا أي يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل قلوب الجهال. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر، وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع، حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر. والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان نوع من أنواع السحر، وهو بعض البيان. إن من البيان لسحرا، فليس البيان كله سحرا وإنما بعضه، وهو الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. وأما البيان فهو نعمة الله العظمى التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، هذه من أجل النعم على العباد، أن جعل الله تبارك وتعالى الإنسان مبينا معربا عن ذات نفسه. ولكن إذا استخدم ذلك فيما يضر أو فيما يغضب الرب جل وعلا فهذا هو المذموم. النميمة من كبائر الذنوب. وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحذر أمته من السعي بين الناس بنقل حديث بعضهم عن بعض على وجه الإفساد، فافتتح صلى الله عليه وسلم حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فقال ألا هل أنبئكم ما العطه؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، فالواجب علينا البعد عن هذه الخصلة الذميمة التي هي من أسباب عذاب القبر، كما يجب على كل من حملت إليه النميمة أن ينهى صاحبها ولا يظن بأخيه السوء، لأن من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. وقد قرن الله تبارك وتعالى النميمة مع الضيافة وجعلهما سببين لعدم دخول الجنة، فإنه لا يدخل الجنة ديوث ولا قتات، والقتات هو النمام، والديوث الذي يعرف العيب في أهله ويسكت عليه. فكفى بها قبحا أن جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرونة مع هذه الخصلة الذميمة وهي الضيافة. لا يدخل الجنة ديوث ولا قتات، فالنميمة خلق سيء جدا وهي من كبائر الإثم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالقبرين قال إن بهما رجلين يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما ولا شاق، ولكنه كبير في الدين، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يكفي أنه منحط، أنه سافل، أنه لا قيمة له، يسمع الكلمة ثم يطير كالعصفورة من أجل أن ينقلها إلى الآخر على وجه الإفساد. هذا خلق الرجال؟ بل ولا خلق النساء، لأن المرأة الحرة لا يمكن أن تتورط في مثل هذا أيضا. هذه كلها من أخلاق السفلة الذين لم يؤدبهم الإسلام ولم يهذبهم. النميمة نوع من أنواع السحر. قال بعض السلف يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ووجه الشبه بين السحر والنميمة أن كليهما يعملان على التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، والحكم التحريم. وافترق يعني السحر والنميمة في أن السحر يكفر صاحبه لأن فيه عبادة للشياطين وعقوبته القتل، والنميمة من كبائر الذنوب لا يكفر صاحبها ولا يقتل إلا إذا استحلها. وأما ما يشاهد من ألعاب تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد مما يتوهم المشاهد أنه من السحر فليس كذلك، فهو غير داخل في الحكم الشرعي للسحر والساحر، لأنها خالية من الشرك ووسائله التي يتعاطاها السحرة من الاستعانة بالشياطين وغير ذلك. البيان المذموم من أنواع السحر أيضا الفصاحة والبيان من نعم الله على عباده، إذ يستطيع الإنسان أن يعبر بهما عما في نفسه ويظهر حاجته. قال جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من البيان ما يعمل عمل السحر، أنه يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويموه على السامع فيستميل قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل، فهذا مذموم، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. أما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويزهقه فهو ممدوح كحال الرسل وأتباعه، بل إنه لون من ألوان الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بل من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله جل وعلا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لحسان رضي الله عنه اهجهم وروح القدس يؤيدك، فهو جبريل، فكان جبريل يؤيد حسان رضي الله تعالى عنه في هجائه لأهل الكفر، وكان كلامه وشعره أودع لهم من وقع النبل. فكذلك هو جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فإن السنان إذا جرح فسرعان ما يبرأ الجرح، وأما اللسان إذا جرح فإن جرحه لا يبرأ. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان.